الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اختلف الشراح في مقصود الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، فذكر ابن بطال أن غرض البخاري من هذا هو إثبات السمع لله، قال: وأطال في تقرير ذلك، وتقدم في أوائل التوحيد في قوله: وكان سميعا بصيرا. وذكر ابن حجر أن غرضه من هذا الباب هو إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم بمشيئة. قال: وهذا الحديث من أمثلة إنزال الله الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض. وذكر الشيخ عبد الله الغنيمان أن غرضه من هذا الباب قريب من الذي قبله، وهو بيان أن أعمال العباد واقعة بفعلهم، وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به. والذي يظهر أن أقرب توجيهات لمقصود البخاري هو ما ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله، وأن مقصود الإمام البخاري بذلك هو إثبات أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة. وهذه مسألة عظيمة من المسائل التي استدل لها أهل السنة كثيرا في مصنفاتهم في صفة الكلام وفي مباحث الكلام، وتنازعت الطوائف في هذه المسألة. فمنهم من زعم أن الله تكلم بكلام قديم في الأزل، وهو حروف وأصوات مجتمعة، وأنه لا يتكلم بعد ذلك. وهذا قول لبعض أهل الكلام وبعض أهل الحديث. ويقابل هذا القول قول الكرامية الذين قالوا إن الله تكلم بحروف وأصوات بعد أن لم يكن متكلما. فالطائفة الأولى أثبتت كلاما أزليا وأنه لا يتكلم بعد ذلك، والكرامية أثبتوا أنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه يتعلق بمشيئته، وأنكروا أنه يتكلم في الأزل. وسبب خلاف هؤلاء المخالفين هو عدم تمكنهم من الجمع بين أن يكون كلامه قديم وهو متعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. وأهل السنة تنبهوا لهذه المسألة وفرقوا بين نوع الكلام وبين أفراده، فقالوا إن نوعه قديم أزلي، يعني أنه موصوف بالكلام متنزه عن الخرس منذ الأزل، وهكذا سائر صفات الكمال فهو متصف بها في الأزل، لم يطرأ عليه شيء من الكمال، كما ذكر الطحاوي قال لم يزدد بخلقهم عزا، فالله عز وجل لم يطرأ عليه شيء من الكمال، وليس هو معطل عن الكمال في وقت من الأوقات، ولكن من الصفات ما هو من قبيل الصفات الذاتية الملازمة للذات لا تنفك عن الذات، كالعلم والقدرة والحكمة، ومنها ما هو محدث متعلق بمشيئته، يحدث الله عز وجل منه ما هو من قبيل صفات الأفعال يتعلق بمشيئته ويحدث منه ما يشاء، ومن ذلك أنه يرحم متى شاء ويعذب متى شاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهكذا سائر الصفات الفعلية كالنزول والضحك والاستواء فإنها متعلقة بمشيئته. ومن الصفات ما يقال أنه هو باعتبار النوع قديم وباعتبار أفراده يتعلق بالمشيئة مثل الكلام، فنوعه قديم، والنوع هو مقابل الخرس، لأن الوجود يوصف الموجود بأنه باعتبار الكلام وعدمه أنه متكلم أو أخرس، فالله عز وجل متنزه عن صفة الخرس ومتصف بصفة الكلام، أي نوع الكلام. وأما أفراد الكلام فهي متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى، متى ما شاء أن يتكلم تكلم، ومتى ما شاء أن يسكت سكت، ولهذا هو موصوف بالكلام والسكوت، وهذا مقتضى الضابط الذي ذكره العلماء في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية، قالوا أن الذاتية يوصف بها ولا يوصف بضدها، والفعلية يوصف بها وبضدها، الذاتية مثل العلم يوصف بها ولا يوصف بضدها، القدرة يوصف بها ولا يوصف بضدها، الحكمة يوصف بها ولا يوصف بضدها. وأما المغفرة والرحمة والاستواء والنزول فإن الله عز وجل يقال أن الله استوى في وقت دون وقت، ونقصد بذلك أنه عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد ذلك استوى، ولا يقال الآن أنه يستوي في وقت دون وقت، لكن عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه ثم استوى بعد ذلك. وكذلك المغفرة والرحمة والضحك والعجب، كل ذلك من الصفات التي هي متعلقة بمشيئته يوصف بها عند قيام الصفة به تبارك وتعالى، ولا يوصف بها عندما تقتضي مشيئته أن لا تقوم به هذه الصفة، وهذا مقتضى الكمال في الصفات الفعلية مثل المغفرة والرحمة، فإن الذي يرحم كل أحد ليس هذا بكمال، والذي يعذب كل أحد ليس بكمال، والذي يضحك في كل وقت ليس بكمال، والذي يفقد هذه الصفة في كل وقت ليس بكمال، وإنما الكمال أن توجد هذه الصفات بحسب الحكمة ومقتضى وجودها. الكلام باعتبار أفراده يوصف به وبضده، وهو السكوت، يقال يتكلم ويسكت، تكلم كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، فدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام والسكوت، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. والمخالفون لأهل السنة فرقوا بين النوع وبين الأفراد، فمنهم من أثبت النوع وهم طائفة من أهل الكلام، وبعض أهل الحديث قالوا إنه يتكلم بحروف وأصوات مجتمعة في الأزل، وإنه لا يتكلم بمشيئته. والكرامية خالفوهم وأتوا بنقيض قولهم، قالوا يتكلم بحروف وأصوات متعلقة بمشيئته وأن كلامه بحرف وصوت، ولكنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فلم يبقى للكرامية لموافقة أهل السنة إلا أن يقولوا تكلم في الأزل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقرب أقوال المخالفين في صفة الكلام هو قول الكرامية، لأنه يثبتون أن الله يتكلم بحروف وأصوات وأن كلامه بلفظ ومعنى، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه يتعلق بمشيئته، لكن لم يثبتوا أنه تكلم في الأزل. وقولهم لا شك أنه مخالف لما دلت عليه النصوص ولما عليه أهل السنة، ولكن المقصود أنه أقرب من غيره من الأقوال، وأبعد هذه الأقوال هو قول الفلاسفة الذين يقولون إن كلامه فيض فاض على العقل الفعال وليس هناك كلام، ثم قول الجهمية الذين يقولون لا يتكلم وإنما كلامه مخلوق خلقه في غيره، وكذلك الأشاعرة الذين يقولون لا يتكلم بحرف وصوت وإن كلامه معنى يقوم بنفسه، كل هذه الأقوال باطلة. والصحيح أنه يتكلم بلفظ ومعنى وحرف وصوت، ويتكلم بمشيئة، كلامه يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ويتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، فكلامه له صوت يسمع يسمعه من شاء من خلقه، وهذا الكلام صفة كمان لله تبارك وتعالى، تكلم في أشياء وسكت عن أشياء، ولهذا يقول العلماء هذا مسكوت عنه في الشرع، المباحات سكت عنها في الشرع، لم يأتي الدليل بتحريمها ولا تحليلها، فهي عفو من الله مسكوت عنها. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية وهي من سورة فصلت في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، وهذه الآية قبلها آية أخرى تدل أيضا على معناها، وهي قول الله عز وجل فيما أخبر عن المشركين وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهؤلاء عندما تشهد عليهم جلودهم يقولون لما شهدتم علينا، فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولا يبعد أن الإمام البخاري رحمه الله أراد هذه اللفظة وأورد هذه الآية ليستدل أيضا بما جاء في الآية قبلها على طريقته، وهو أن الذي أنطق كل شيء هو أحق بالكلام، لأن فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، فالذي أنطق هذه الجوارح وأنطق الجلود وأنطق هذه الأعضاء فهو أولى بالكمال، لأن الذي وهبها الكمال هو أولى به. ولهذا يذكر العلماء في سياق تقرير الصفات بالأدلة العقلية دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، وقالوا إن كل ما وجد في المخلوقين من الكمال فالخالق أولى به بدلالة الأثر على المؤثر، هذا دليل. والدليل الآخر العقلي هو قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. في الظاهر قد يظن بعض الناس أن ليس بين الدليلين فرق، وهو دليل دلالة الأثر على المؤثر ودلالة قياس الأولى، لأن في كل منهما يقال هذا ثبت للخالق، هذا ثبت للمخلوق، فثبوته للخالق من باب أولى. والفرق بينهما أن دلالة الأثر على المؤثر ترجع إلى الاستدلال بوجود الكمال بدلالة الأثر، والدليل الثاني بقياس الأولى، ولهذا يسمى قياس التفضيل. فيقال في دلالة الأثر على المؤثر هذا ثبت للمخلوق، هذه صفة كمال ثبتت للمخلوق، فثبوتها للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي أثر في وجودها في المخلوق وهو الذي خلقها فيه. والدلالة الثانية يقال هذه الصفة من صفات الكمال ثبتت للمخلوق، فثبوتها للخالق من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق، ولهذا هذه الدلالة تسمى دلالة التفضيل. قال شيخ الإسلام: والدلالة الأولى أقوى. الدلالة الأولى أقوى لماذا؟ لأنها لا تنخرم في كل مواطنها، أما الدلالة الثانية فقد تنخرم في حق المخلوقين، ويظهر هذا بالمثال. مثال ذلك: لو أن معلما علم الطلاب مسألة معينة، فعرف الناس هذه المسألة من الطلاب، فهذه دلالة الأثر على المؤثر. يقال: هذه المسألة علمها الطلاب، فعلم المدرس بها أولى، لأنه هو الذي علم. هذه دلالة الأثر على المؤثر. لكن يلاحظ في الدلالة الثانية أن المدرس أفضل من الطالب، ولكن قد يتعلم الطالب مسألة لم يعرفها عن طريق هذا المدرس، فهذه الصورة قد تنخرم في حق المخلوقين، فيقال هذه المسألة علمها الطالب، فلا يستقيم أن يقول فعلم المدرس بها من باب أولى لأنه أكمل، لأنه قد يتخلف. ولهذا ذكرنا في مقام الترجيح أنه ليس بدليل أن كلما كان العالم أكمل أنه يكون أصوب، فقد يكون الصواب مع المفضول. ولهذا قال العلماء في مقام الترجيح: فإنه ينبغي للمرجح أن ينظر في الدليل، وإلا لو كان الصواب دائما مع الأكمل، فإذا اختلف عالمان وكان أحدهما أكمل لقيل الحق مع فلان، فهذه قد تنخرم في حق بعض المخلوقين، أما في حق الله فكلا الدلالتين صحيحة، لأنه لا يمكن أن يتصور أن تكون صفة كمال في المخلوق ولا تكون في الخالق من جهة التفضيل، لأن الخالق أفضل من المخلوق من كل وجه وفي كل كمال. لكن دلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة قياس الأولى. ولهذا هذه الجزء، هذا الجزء من الآية، وهي قولهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا يستدل به بدلالة الأثر على المؤثر بوجود هذه الصفة، فالذي أنطق كل شيء هو قادر على الكلام، كيف يكون من وهب الكمال لغيره لا يكون كاملا؟ والكلام معلوم أنه صفة كمال، لأنه لو نظرنا إلى القسمة فقيل فلان متكلم وآخر أخرس، فإن العقلاء مجمعون على أن المتكلم أكمل وأفضل من الأخرس. ولو أن رجلا خطب امرأة وتبين أن بها خرس لعد هذا من العيب والغش، ولو أن رجلا اشترى عبدا ثم تبين أنه أخرس لعد هذا من العيب، بخلاف ما لو قيل إنه أخرس ثم تبين أنه متكلم، كما جاء في قصة عن أحد السلف أنه أكل من حائط فجاء يستأذن من صاحبه، قال: لا أبيحك حتى أزوجك ابنتي. قال: كيف ذلك؟ قال: هذا الأمر. ثم قال: لكنها مقعدة خرساء، وأخذ يصفها بصفات. ثم لما دخل بها وجدها متكلمة وأنها سليمة من العيوب، قال: إنها خرساء عن المحرم، وأنها مقعد عن المشي في معصية الله. فتوسم صاحب الحائط في هذا الرجل الصلاح فزوجه، فهذا لا يعد من العيب بل يعد من الكمال، يعني يقال هي خرساء فيتبين أنها متكلمة. فالمقصود أن هذه اللفظة تدل على الدليل العقلي، وهو أن دلالة الأثر على المؤثر يعني دلالة صحيحة، وهذا بإجماع العقلاء، كما قالوا إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، فهذه الآثار كلها تدل على وجود مؤثر، لا يمكن أن تكون بعرة في الطريق لم تأتي جاءت بنفسها من غير مرور بعير إلا أن تحمل، ولا يمكن للأثر في الأرض أن يوجد من غير وجود المسير ومن وجود من قام وسار في هذا الطريق. ثم قال الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. قال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في تستترون على ثلاثة أقوال. القول الأول: تستترون أي تستخفون، ما كنتم تستخفون أي من جوارحكم تعصون الله، وما كنتم تستترون منها كما تستترون من الناس خشية الفضيحة، فيكون هذا مما يفاجئون به، ويدخل في قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والقول الثاني: قيل ما كنتم تتقون، أي ما كنتم تتقون منها، وما كنتم تعلمون أنها ستشهد عليكم. والقول الثالث: ما كنتم تظنون أن هذه الجوارح ستشهد عليكم. وهذه الآية روى الإمام مسلم في سبب نزولها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. والأركان هي الجوارح، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، يعني لجوارح. وجاء في بعض الروايات ذكرها الإمام الطبري أن أول ما ينطق من الجوارح فخذ الرجل الأيسر، ثم بعد ذلك تنطق بقية الجوارح. فهذه الجوارح التي أنطقها الله وهي في الأصل غير متكلمة، فليس للفخذ لسان، وليس لليد لسان، وليس لهذه الجلود ألسنة، ولكن أنطقها الذي أنطق كل شيء. فإذا كان الله عز وجل ينطق هذه الجوارح وتتكلم من غير عادة لها في الكلام، فما الذي يمنع أن يتكلم رب العالمين بكلام يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين؟ قال: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ذكر السمع وذكر الأبصار وذكر الجلود. فالسمع لأن المسموعات يدركها السمع، والأبصار لأن المبصرات يدركها البصر، والجلود لأن فيها حاسة تباشر كل ما يلامسه الإنسان في هذه الحياة. فإذا شهد السمع والبصر وشهدت الجلود لم يبق شيء يخفى من عمله على هذه الجوارح فينطقها الله عز وجل. هذه الآية تشكل على بعض من يعمل عقله في تفسير القرآن وبعض من يخضعون قدرة الله لعقولهم فيقولون كيف تنطق الأسماع والأبصار والجلود، وإنما هذا مجاز، ويستبعدون هذا ويقولون هذا من ضرب الأمثلة، وهذا كله تحريف لكلام الله. وقد رأى الناس في الدنيا الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل من على منبره وأخذ يسكنه حتى سكن، ورأى الناس من الأمور العجيبة التي لم تكن مألوفة عندهم ما أصبح الآن معروفا، وإن كان هذا لا تفسر به النصوص، لكن مثل هذه الأجهزة وهذا الحديد الذي يتكلم وهذه الأجهزة، فإن الناس كانوا يستبعدون أن يكون هناك جهاز يتكلم أو يسمع كلام الرجل من بعيد. ولما ظهرت هذه الأجهزة كان بعض الناس يقول هذا ضرب من السحر، حتى عرف الناس أن هذا له وجود وهو واقع. فليس هذا على الله بعزيز أن ينطق الأسماع والأبصار والجلود. والأمر كما قالت هذه الجوارح شاهدة بقدرة ربها على ذلك، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا أمر. الأمر الآخر سبق أن ذكرنا كثيرا أنه إذا جاء الخبر من كلام رب العالمين أو عن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يجب أن تتهم العقول والأسماع والأبصار وسائر الجوارح أمام الوحي، فإن العقول يعتريها ما يعتريها من الضعف، والأبصار يعتريها ما يعتريها من الضعف، وهكذا بقية الجوارح. وأما الوحي فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا يدل على حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه ومن قدرته على هذه الأشياء، وما أخبر به عن هذه الجوارح أنها متكلمة بكلام حقيقي. والأئمة من الصحابة ومن السلف يقولون أنها تتكلم بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يقول البعض، وإنما تتكلم بكلام حقيقي، بكلام يسمع ويسمعه ذلك الرجل، ثم يعاتب جوارحه على هذا الأمر لأنها شهدت عليه. قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا الظن هو الكفر. وذلك أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، وهذا مما يدل على أن الظن في الأمور المستيقنة أنه كفر، لأنه يجب على المسلم أن يستيقن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، فمتى ما شك في ذلك فهذا يسمى بكفر الشك. وهذا دليل على أن الرجل لو شك في أمر من أمور الغيب فإنه لا يكون بذلك مسلما. وكذلك الشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت صادقا فأنا أحقر من أن أعاديك، وإن كنت كاذبا فأنا فوق أن أخاطبك، وانصرف. فهذا ليس بمسلم، هذا شك، ولكنه أتى بهذا الكلام الذي لبس به على أمثاله فيقول إن كان هذا نبي فأنا أحقر من أن أعاديه، وإن كان كاذبا فأنا فوق أن أخاطبه، وانصرف. فهذا شك، ولم يخرجوا هذا من دائرة الكفر، وإن كان الذي صدع بالتكذيب أشد منه، ولكن هذا يسمى كفر الشك. فهؤلاء ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم أو لا يعلم كثيرا مما كانوا يستخفون منه وما كانوا يسرونه فيما بينهم من الأقوال والأفعال التي كانوا يتكتمون عليها كالمنافقين وغيرهم. والمؤمن يعلم أن الله عز وجل مطلع على ذلك. ولهذا الرجل الذي قال لأهلي حرقوني فإن مت فإن الله لا يعذبني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مؤمن، لأنه علم أن الله يعلم ذنوبه، وعلم أن هناك حساب، وعلم أن هناك جزاء، ولكنه خفيت عليه مسألة وظن أنه لو بولغ في تحريقه فإن الله لا يقدر عليه، ولا شك أن هذا كفر، لكن لما علم الله ما في قلبه من الإيمان والخوف من الله وعلمه بكثير من أصول الإيمان غفر الله له خطأه وجهله وأدخله الجنة. وأما هؤلاء المشركون فإنهم يظنون أن الله لا يطلع على أعمالهم، ولهذا لن تجد كافرا يقول لأهله حرقوني، لأنه يظن أن الله لا يطلع عليه، إما أن يكذب بالبعث من أصله، أو يظن أن الله لا يعلم عمله، أو يظن أن الله عز وجل لا قدرة على تعذيبه. فهؤلاء كفار خارجون من أصل الدين. فهذا هو الشاهد من هذه الآيات، أن الله عز وجل أنطق هذه الأشياء وهو أولى بالكلام من هذا المخلوق الذي أوجد فيه هذه الصفة. وفيه أيضا أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل ينطق هذه الأشياء، وأن هذه الآية نزلت كما سيأتي في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود بعد أن قال بعض المشركين ما قالوا، فأنزل الله هذه الآية وهي دليل على أن الله يتكلم بمشيئته. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت، البيت هو المسجد الحرام، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، شك الراوي في هؤلاء النفر الثلاثة هل هم ثقفيان من ثقيف وقرشي أو قرشيان وثقفي، اثنان من قبيلة والثالث من قبيلة أخرى، وكلهم من القبيلتين من ثقيف ومن قريش. قال: كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، وصفهم بوصفين. الوصف الأول ليس بلازم لكل من وجدت فيه أنه مذموم، كثيرة شحم بطونهم هذه صفة وصفوا بها، ولا يلزم أن تكون هذه الصفة هي صفة مذمومة في كل رجل، فقد كان في الصالحين من هو موصوف بالبدانة وبضخامة البدن، وهذا معروف عند المؤمنين قديما وحديثا، لا يزال في المؤمنين من هو خفيف البدن ومن هو كثير وعظيم البدن، وهذا ليس بمذموم إذا لم يكن هناك سبب ومبالغة في الإفراط في الأكل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة. فإن الأبدان تتفاوت، قد يأكل الرجل الأكل القليل ولكن هذا بدنه وهذا خلقه الذي خلقه الله عليه، وهذا معروف عند الأطباء في أن هذه البدانة ليست دليلا على كثرة الأكل، وإنما هي لأسباب يعلمها الأطباء. وهذا مثل وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، قال: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، يعني أنهم يحلقون رؤوسهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليست هذه صفة مذمومة لكل أحد، لأنه جاء في الحديث في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، ولا يزال المسلمون في حجهم وعند اعتمارهم يحرصون على هذه السنة فيحلقون رؤوسهم. فالحلق هنا ممدوح، وعندما وصف به الخوارج فهو مذموم ليس لذاته ولكنه صفة كانت فيهم، وقد يكون هذا عن تنطع وتكلف منهم، فإن بعض الناس يحرص على حلق شعر الرأس بدعوى أنه لا يمكن أن يتم غسله عند الجنابة إلا بحلق رأسه بالكلية، فإذا ظن هذا الظن فهذا تنطع وتكلف، وإذا فعله بحكم العادة أو بحكم رغبة الناس عدم تربية الشعور فإن هذا ليس له فيه إثم وليس عليه فيه أجر، ليس له فيه أجر، فإن حلق الرأس قد يكون سنة وقد يكون بدعة وتنطع، مثل أيضا الذين كانوا يتوبون الناس كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية ويقولون إن التائب إذا تاب من ذنبه لا بد أن يحلق رأسه حتى تذهب شعور المعصية وينبت شعر آخر في طاعة الله، هذه بدعة. وكذلك فعل أهل التنطع، حتى إن أحدهم مرة ونحن في مسجد قباء نوجه بعض الحجاج سألته عن حلق اللحية، قال إني أخشى إذا أعفيت لحيتي أن لا يصيب البشر الشيء من الماء عند غسل الجنابة فأحلقها وأحلق رأسي حرصا على غسل الجنابة، فقلت له كان أورع وأتقى لله منك من هو أكثف لحية منك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته كثيفة وكانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يراها من خلفه عندما تتحرك. سئل الصحابة كيف تعرفون قراءته وهي صلاة سرية؟ قالوا باضطراب لحيته، وهذا دليل على أن لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بعض الناس يفعل بعض الأشياء للتكلف والتنطع فيكون مذموما، وأما إذا حلق الرأس بحكم الطبيعة أو إعفاء الشعر بحكم الطبيعة فإن هذا لا يتعلق به مدح ولا ذم. أيضا هذه الصفة كثيرة شحم بطونهم، هذا قد يكون في المؤمنين من غير سبب وقد يكون بغير سبب فيكره في المؤمن وفي المسلم، ولكنه لا يكون محرما إذا لم يتسبب فيه تسببا مباشرا يثقله عن العبادة، وإذا لم يثقله عن العبادة فإنه لا يترتب عليه ذم. وأما هؤلاء وصفوا بهذا دليل على ترفههم ودليل على أنهم من أهل الترف وأيضا من أهل الاشتغال بما لا يعنيهم وبالخوض فيما لا يحسنون، ولهذا قال قليلة فقه قلوبهم، أي أنهم مع ضخامة الأبدان فقلوبهم ضعيفة الإيمان قليلة الفقه، وهذا دليل على أن الفقه يكون في القلوب. وهذا شاهد لما سبق ذكرناه كثيرا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقه في رواية الأحاديث، فقدم بهذه المقدمة ليبين أن هؤلاء النفر مع شرف الأنساب فهم من قبيلتين معروفتين بعظم النسب وشرف النسب وهما ثقيف وقريش، ومع هذا لم يغني عنهم هذا النسب لما ضعف فقههم ولم يؤمنوا، فإنهم استحقوا الذنب بذلك. فقال أحدهم، هم ثلاثة يعني، الأول سأل والآخران أجابا، فقال الأول أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ ما أكثر ما تلقى كلمة في مجلس تكون سبب لهلاك أهله؟ يعني هذا السؤال طرحه هذا الرجل، ولربما لو لم يطرح هذا السؤال ما تعرض صاحبه لهذه الفتنة العظيمة. فالسؤال بدأ منه، قال: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ لأنهم يتكلمون في سر فيما بينهم وليس بحضرة أحد. فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. يسمع إذا جهرنا، إذا رفعنا الصوت، ولا يسمع إن أخفينا. هذه إجابة الأول. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. والثالث أفضل الاثنين. فالأول شاك، يقول: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ والثاني مكذب بسماع الله لكلامهم إذا أسروا به. والآخر قال الأول: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الثاني: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فبين أن الله عز وجل بعلمه إذا اطلع على حالهم فيما هم فيه فإنه مطلع على سائر أحوالهم في حال الجهر وفي حال السر. قال العلماء: وهذا أيضا مذموم، لأنه لم يقل هذه المسألة على وجه القطع، وإنما قالها على سبيل القياس. قال: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، ولكنه لا يقطع بأنه يسمع إذا جهروا. قال العلماء: وهذا الحديث فيه دلالة للقياس الفاسد والقياس الصحيح. فالقياس الفاسد قال: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وهذا قاسه على سمع المخلوق، فإنك إذا جهرت بحضرته سمع، وإذا أخفيت لم يسمع، وهو قياس فاسد. والآخر أنه قياس صحيح لكنه لم يضبط أصله، قال: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، وكان الواجب أن يقول: وهو يعلم سرنا وجهرنا، لكنه لم يقطع بالأصل، ولكن القياس من حيث هو أنه صحيح، وفيه أن الله عز وجل ليس كخلقه، فإنه يسمع جهرهم وسرهم. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال ابن حجر: فهذا دليل على أن الله يتكلم بمشيئة، لأنه أنزل هذه الآية بعد أن قال هؤلاء ما قالوا، فدل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، ولو كان كلاما أزليا لما أنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم جوابا لهؤلاء، فدل على أنه يتكلم بمشيئته متى شاء إذا شاء، وأنه ينزل من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسب مقتضى الحال وبحسب حال الأمة، فينزل الحكم الذي يكون للأمة فيه مصلحة، ثم يعلم أن هذه المصلحة قد تحققت فينسخه بحكم آخر هو خير منه. كل ذلك مما يتعلق بمشيئته وبحكمته تبارك وتعالى. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز استعمال السبحة أو المسبحة إذا كان الشخص يستخدمها من باب ضبط العدد ولا يعتقد فيها شيئا، فتكون مثل الاستعانة بالمكبر وغيره؟ هذا السؤال يتضمن الجواب، يعني ذكر السبحة وقاس على المكبر. على كل حال، السبحة اختلف العلماء فيها، فمنهم من شدد فيها وقال إنها بدعة لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا بأس أن يسبح ويعقد التسبيح بيده أو بالسبحة، ومنهم من توسط وهذا هو الحق، فقال إن هذه السبحة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لا يكون مشروعا أو مفضولا،